بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة العاشرة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم أمر الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسله وعملوا بشرعه، والذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة من اليهود والنصارى والصابئين. طبعا هنا كتبوا بين قوسين أو إشارة إلى تعريف الصابئين، قالوا: وهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. طبعا هكذا قالوا، فيها نظر سيأتي تفسير الآية إن شاء الله. هؤلاء جميعا إذا صدقوا بالله تصديقا صحيحا خالصا وبيوم البعث والجزاء وعملوا عملا مرضيا عند الله، فثوابهم ثابت لهم عند ربهم ولا يصيبهم خوف على مستقبلهم ولا ندم على ماضيهم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين إلى الناس كافة، فلا يقبل الله من أحد دينا غير ما جاء به وهو الإسلام. إذن تفسير هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا، أي بالأنبياء الماضين من قبل، والذين هادوا، أي الذين دخلوا في دين اليهودية، والنصارى وهم أتباع عيسى فيما أمره الله به، والصابئين هم فرقة عبد الله ولهم كتاب. من آمن من هؤلاء بالله الإيمان الكامل، وهو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التأويل بقرينة المقام، واليوم الآخر وعمل صالحا، وخص ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به مدعاة للعمل لأجل النجاة من عذابه. وفي ذكر العمل الصالح إيماء بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الدليل قد قام أن من لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتأمل، قال عند ربهم ليدل على عظيم الثواب، لأن ما يكون عند الله من الجزاء على العمل لا يكون إلا عظيما، والثواب عند الله باق لا يبيد. ولأن المجازي لهم هو ربهم المنعوت بصفات الكرم والرحمة وسعة العطاء. وفي هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله الواسعة، فلما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن له فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال وهم اليهود، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، وهم ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه وراءهم. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وإلى الجن والإنس أجمعين، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى وزجر. وهؤلاء المتصفون بهذا هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وعظيم إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وقد ذكر ربنا هذه الآية في مجمل الخطاب مع بني إسرائيل لمناسبة يدركها كل بليغ، وهي أن ما تقدم عن اليهود من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم. ولما كان تسلط الخضاب عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى، لم يترك ربنا عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح حالهم، فبين لهم في هذه الآية أن باب التوبة مفتوح وأن باب الله تعالى مفتوح وأن اللجأ إليه أمر هين عليهم، وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. ومن بديع البلاغة أن قرن معهم في ذلك ذكر بقية من الأمم ليكون ذلك تأنيسا لوحشة اليهود من القوارع السابقة في الآيات الماضية، وإنصافا للصالحين منهم واعترافا بفضلهم، وتبشيرا لصالحي الأمم من اليهود وغيرهم الذين مضوا مثل الذين كانوا قبل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم ومثل الحواريين، وكذا الموجودين في زمن نزول الآية مثل عبد الله ابن سلام وصهيب. فقد وفت الآية حق الفريقين من الترغيب والبشارة وراعت المناسبتين للآيات المتقدمة، مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده. وخلاصة معنى الآية إن هؤلاء الذين آمنوا بالله عن تصديق وإذعان ويقين وقدموا العمل الصالح الذي ينفعهم يوم لقاء الله بعملهم، فالإنسان يلقى ربه بعمله. هؤلاء لهم أجرهم العظيم عند ربهم ولا يفزعون من هول يوم القيامة كما يفزع الكافرون، ولا يفوتهم نعيم فيحزنون عليه كما يحزن المقصرون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم، وقلنا لكم خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد واحفظوه ولا تنسوه قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي. وإذ أخذنا ميثاقكم، أي واذكر إذ أخذنا ميثاقكم بالطاعة لله تعالى والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والعمل بما في التوراة في حال رفع الطور فوقكم، يعني الجبل، وذلك لأنهم أبوا قبول شريعة التوراة، فأمر الله سبحانه جبلا فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، فقبلوا خوفا من أن يرضخوا على رؤوسهم بالجبل. والميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة. وفي هذا تذكير بقصة عظيمة أرى الله تعالى أسلافهم فيها بطشه ورحمته، فلم يرتدعوا ولم يشكروا. خذوا ما آتيناكم، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، بمعنى اعملوا بما أمرتم به بقوة، أي بجد وعزيمة ومواظبة على طاعة الله عز وجل وإخلاص ونية وكثرة درس. واذكروا ما فيه، أي من الثواب والعقاب، أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعده ووعيده، ولا تنسوه ولا تضيعوه واعملوا به، فإن العمل هو الذي يجعل العلم راسخا في النفس مستقرا عندها. لماذا؟ قال لعلكم تتقون، رجاء منكم أن تكونوا متقين. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه لكل أحد على حفظ الشريعة والعمل بها وعدم تضييعها، فحال التارك للشريعة المضيع لأحكامها شبيه بحال الجاحد المعاند لها، وهو جدير بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة، حتى إذا لقي ربه قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجاحد بالشريعة والناس لها المضيع لأحكامها لا يكون له أثر في نفوسهما لا ظاهرا ولا باطنا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل كشأنكم دائما، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن خطاياكم لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن أمر الله تعالى وطاعته من بعد أخذ الميثاق، فأخلفتم الميثاق. والتولي الإعراض بعد الإقبال. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم وتوفيقكم للتوبة لكنتم من الخاسرين، لكنتم من الخاسرين أي من الهالكين الذين باعوا أنفسهم نار جهنم. والخسران هو ضياع رأس المال كلا أو بعضا، فيكون المعنى لكنتم من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. فربنا رحمهم بالإمهال، وكل لحظة نعيشها في هذه الحياة فهي من رحمة الله. فالخاسر المطلق هو الذي خسر أعظم ما يقتنى، وذلك نعيم الأبد. وهو المذكور في قوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم علما مؤكدا جريمة أسلافكم الذين تجاوزوا حدود الله ظلما وبغيا حين حرم عليهم الصيد يوم السبت بذنوبهم، فنصبوا فيه الشباك وصادوا الحيتان، فقلنا لهم كونوا قردة منبوذين فصاروا كذلك. ولقد علمتم عرفتم حال أصحاب السبت، ولما أخبرهم بما عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول لهم أما تخافون أن ينزل عليكم بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب، فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم. فالآية مبنية على التحذير والتهديد، وقد جاء بلفظ العلم علمتم الذي هو أوسع من المعرفة، وفيه دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عليه علم ما عندهم من علم وزيادة. الذين اعتدوا جاوزوا ما حد لهم من ترك الصيد في السبت، فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم، فهو أمر كوني قردة خاسئين مطرودين مبعدين، أي كونوا جامعين بين القردية والخس وهو الصغار والطرد. وكل من وقع في معصية فقد عرض نفسه للصغار. ومعنى الآية لقد علمتم اعتداء من اعتدى منكم في السبت، لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ولمن مات لهم. ولفظ الاعتداء يدل على أن الذي فعلوه في السبت كان محرما عليهم، وتفصيل ذلك في سورة الأعراف إذ احتالوا، فلما نهاهم عن الصيد يوم السبت احتالوا بآلة الصيد يوم الجمعة، ثم أمسكوا المصيد يوم الأحد، والله لا يحتال عليه. وفي هذه الآية الكريمة بيان حرمة الاحتيال لبلوغ المحرم، وبيان عقوبة المحتالين، وأن عاقبتهم السوء. يقول الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب، فالذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة المباح، ولكن حقيقته غير مباح. فصورة القرد شبيهة بالآدمي ولكنه ليس بآدمي، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وجعلناها تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على الحق فيثبتوا. فجعلناها أي تلك العقوبة والمسخة نكالا عبرة في الزجر والعقاب، فالنكال اسم لما جعلته نكالا لغيره إذا رآه خاف أن يعمل عمله. وأصل هذا من قولهم نكل عن الأمر ينكل نكولا إذا جبن عنه، يقال نكلت بفلان إذا عاقبته في شيء أتاه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، أي تمنع وتردد. والنكل القيد لأنه يمنع الجري، ومنهم النكول عن اليمين وهو الامتناع لما بين يديها للأمم التي ترى الفرقة الممسوخة، أي التي كانت في زمانها، ولمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها، وما خلفها من الأمم التي تأتي بعدها فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. وموعظة عبرة وتذكرة وزاجر، فالموعظة ما يلقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه. والنفس البشرية يؤثر فيها الخوف والطبع، فجاءت القصة تخويفا وإرهابا من اقتراف المعاصي. للمتقين، للمؤمنين الذين يتقون من هذه الأمة، وخص المتقون بالذكر هنا لأنهم المنتفعون بالموعظة بخلاف غيرهم. والمتقون الذين اتقوا بأداء فرائض الله واجتناب معصيته. ولينتبه المؤمن، فإذا كان الله نكل بعقوبة هؤلاء أهل زمانهم وسائر من بعدهم ووعظ بها المتقين، فجدير بالعبد أن يحذر الوقوع فيما حرم الله، وليحذر استحلال محارم الله بالحيل، فالله سبحانه وتعالى لا يختال عليه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا يا بني إسرائيل جناية أسلافكم وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا مستكبرين أتجعلنا موضعا للسخرية والاستخفاف، فرد عليهم موسى بقوله أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول وإظهار القصة على الناس، هكذا كلهم قد رأوا وعرفوا القاتل، والذي يقرأ القصة يظهر له قلة التوقير لنبيهم، وأيضا يظهر له الإعناد في المسألة والإلحاح فيها، إما للتفصي من الامتثال وإما لبعد أفهامهم عن المقصد. فهذه الآية مما وبخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل في نقض أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه، وذلك أنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فسألوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى ليبين لهم ذلك، فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقرة الأنثى من البقر، وهي مأخوذة من البقر وهو الشق، سميت بذلك لأنها تشق الأرض بالحراثة. قالوا أتتخذنا هزوا، والمراد بهزوا أي مما يستهزأ به ويسخر منه، بمعنى أتستهزئ بنا حين نسألك عن القتيل فتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قالوا ذلك ببعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه، ولعل الله أمرهم والله أعلم بذبح البقرة دون غيرها لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادته. وحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهم بهذا ظنوا بموسى أنه في أمره إياهم عن أمر الله تعالى، ذكره بذبح البقر عند تدارئهم في القتيل إليه، أنه هادئ لاعب، ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله، وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة. قال: أعوذ بالله، أمتنع به أن أكون من المستهزئين بالمؤمنين. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي المستهزئين، فالجهل عدم المعرفة. وهذا يدل على أن الهازئ جاهل، والهزء من أفعال الجاهلين. وكل من سئل عن شيء فأجاب لا على وفق السؤال يكون جاهلا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادع لنا ربك يوضح لنا صفة هذه البقرة. فأجابهم: إن الله يقول لكم صفتها أن لا تكون مسنة هرمة ولا صغيرة فتية، وإنما هي متوسطة بينهما، فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. ادع لنا ربك، أي سله بدعائك إياه يبين لنا ما هي، ما تلك البقرة، وكيف هي، وكم سنها. فماهية الشيء حقيقته وذاته التي هو عليها، وهذا تشديد منهم على أنفسهم وقلة طواعية، لأنه كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، فالمطلق ليس مجملا حتى يحتاج إلى بيان. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض. الفارض هي البقرة المسنة الكبيرة، سميت بذلك لأنها فرضت سنها، أي قطعتها وبلغت آخرها. ولا بكر، يعني فتية صغيرة، عوان، يعني نصف بين السنين، بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر، وأحسن ما تكون. فافعلوا ما تؤمرون، فيه تنبيه على تعنتهم، وأن تشديدهم على أنفسهم يضرهم، وفيه تجديد للأوامر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فعادوا إلى جدالهم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر من ينظر إليها. قالوا، أي قال بنو إسرائيل لنبيهم، مشددين على أنفسهم بعد أن عرفوا صفة البقرة من جهة سنها، وكان يجب عليهم بعد ذلك أن يفعلوا ما أمروا غير متحيرين، ولكنهم أثاروا بعد ذلك ما يفيد حيرتهم. ولا حيرة في ذات الموضوع، إنما الحيرة في نفوسهم الملتوية التي سرى إليها تقديس البقرة. ومن عظم ما لم يعظمه الله فقد زلق. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سألوا بما عن ماهية اللون وجنسه، لأنه ناشئ، يعني عن شيء تتعلق به أغراض الراغبين في الحيوان، يعني هذا الشيء هو ثاني شيء تتعلق به أغراض الراغبين في الحيوان. قال، أي موسى، بعد المناجاة لربه ومجيء البيان: يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. وفي هذه الآية إسناد البيان في كل مرة إلى الله عز وجل لإظهار كمال المساعدة في إجابة مسؤولهم بقولهم، يبين لنا وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة. فاقع لونها أي شديد الصفرة، وتأكيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة، لأن صفرة البقر تقرب من الحمرة غالبا، فأكده بفاقع. والفقوع خاص بالصفرة كما يقال أسود حالك، أحمر قاني، أبيض ناصر، أخضر ناظر، أصفر فاقع، تسر الناظرين، تعجبهم بحسنها. وهذا دأب كل حسن يرى، يعني رؤيتها تدخل عليهم المسر في نفوسهم، والمسر لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائمة، ومما يوجبها التعجب من الشيء والإعجاب به. وهذا اللون من أحسن ألوان البقر، فلذلك أسند فعل تسر إلى ضمير البقرة لا إلى ضمير اللون، فلا يقتضي أن لون الأصفر مما يسر الناظرين مطلقا. والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه، أو عند رؤية شيء معجب رائع تسر الناظرين. يعني ليس صفرتها صفرة توجب الغم، أو أن صفرتها صفرة مستكرهة، بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها. فصارت تضيق عليهم من ثلاثة أوجه: صفراء، الثاني فاقع لونها، الثالث تسر الناظرين. وهكذا من شدد شدد عليه. نسأل الله أن ييسر لنا الخير والبركة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.